الله رب العالمين، وأصلي وأسلم على محمد بن عبد الله خاتم النبيين والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحن في سوق الدعوة، إنها سوق فيها بيع وشراء. البائع هذا الداعية، والمشتري هذا المدعو إلى الله، والسلعة كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، تعطى من هذا إلى هذا، والأرباح للطرفين. إنها جنة عرضها السماوات والأرض، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. هذا حبيب الله، هذا ولي الله، هذا صفوة الله، هذا خيرة الله، هذا أحب أهل الأرض إلى الله. أجاب الله في دعوته ودعا الناس إلى شريعته. الذين يبلغون رسالات الله ويخشون ولا يخشون أحدا إلا الله، هؤلاء هم الدعاة إلى الله، هؤلاء هم رواد السوق. إن الأرباح عظيمة فأقبلوا على السوق. من دل على خير فله مثل أجر فاعله، من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. رواهما مسلم. فضيلة عظيمة للدعوة، شرف عظيم للدعاة، أجر كبير وخير وفير من الرب الكريم سبحانه وتعالى. فيا لها من منزلة، ويا له من فضل. يا من إلى الله تدعو وترتدي منه أجرا، دعوتنا لكتاب وسنة النبي الكريم. هذا الأجر والفضل يحثنا جميعا أن نكون دعاة إلى الله. كلنا دعاة، هذا ديننا ومسؤوليتنا، كيف نتركه ونتخلى عنه؟ لا بد أن نبذل من أجله. إن ثوابك يا أيها الداعية إلى ما بعد الموت أنت وقف لله تعالى. إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاثة، إنها الصدقة الجارية التي تكون لك بعد موتك. نظر الله امرأ سمع منا حديثا فحفظه حتى يبلغه، إنه يروي للناس الحق، يدعو الناس إلى الدين. ألم تعلم حديث النبي صلى الله عليه وسلم وهو يحلف بربه: فوالله لأن يهدي الله بك رجلا خير لك من أن يكون لك حمر النعم. متفق عليه. الدعوة: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير. إن حكمها الوجوب، لكن هل هو واجب على العين أم على الكفاية؟ إنها الفرضية، إذا قام بها البعض سقط عن الباقين. لكن في هذا الزمان قال الشيخ رحمه الله عبد العزيز بن باز: أما بالنظر إلى عموم البلاد فالواجب أن يوجد طائفة منتصبة تقوم بالدعوة إلى الله جل وعلا في أرجاء المعمورة، تبلغ رسالة الله وتبين أمر الله بالطرق الممكنة. فإن الرسول صلى الله عليه وسلم قد بعث الدعاة وأرسل الكتب إلى الناس وإلى الملوك والرؤساء ودعاهم إلى الله عز وجل. قال الشيخ في حكم الدعوة في هذا الزمان: فعند قلة الدعاء وعند كثرة المنكرات وعند غلبة الجهل كحالنا اليوم، تكون الدعوة فرض عين على كل واحد بحسب طاقته. ثم قال الشيخ: ونظرا إلى انتشار الدعوة إلى المبادئ الهدامة وإلى الإلحاد وإنكار رب العباد وإنكار الرسالات وإنكار الآخرة وانتشار الدعوة النصرانية في الكثير من البلدان وغير ذلك من الدعوات المضللة، نظرا إلى هذا فإن الدعوة إلى الله عز وجل اليوم أصبحت فرضا عاما. هكذا رأى من خلال الواقع ذلك العالم الرباني. وواجبا فرض أن يبلغوا دين الله حسب الطاقة والإمكان، بالكتابة والخطابة والإذاعة وبكل وسيلة استطاعوا، وأن لا يتقاعسوا عن ذلك أو يتكلوا على زيد أو عمرو، فإن الحاجة بل الضرورة ماسة اليوم إلى التعاون والاشتراك، والتكاتف في هذا الأمر أكثر مما كان من قبل، ذلك لأن أعداء الله قد تكاتفوا وتعاونوا بكل وسيلة للصد عن سبيل الله والتشكيك في دينه ودعوة الناس إلى ما يخرجهم من دين الله عز وجل. فوجب على أهل الإسلام أن يقابلوا هذا النشاط الملحد، وفي الفضائيات وفي كل مكان، أن يقابلوا هذا النشاط الملحد بنشاط إسلامي وبدعوة إسلامية على شتى المستويات وبجميع الوسائل وبجميع الطرق الممكنة، وهذا من باب أداء ما أوجب الله على عباده من الدعوة إلى سبيله. إذا اشتدت غربة الإسلام لا بد من الدعوة. يقوم من الذين يصلحون إذا فسد الناس، كما قال عليه الصلاة والسلام: هم الذين يصلحون ما أفسد الناس من سنتي. هؤلاء هم الدعاة، عندما تشتد الغربة ينيرون الطريق. أخذ الله عليهم العهد وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لا تبيننه للناس ولا تكتمونه. هذا طريق الأنبياء، ادعوا إلى سبيل ربك وادعوا إلى ربك. قام عليه الصلاة والسلام على الصفا يدعو الناس يا بني فلان يا بني فلان، تنفيذا لأمر الله، وأنذر عشيرتك الأقربين. فلذلك فادعوا واستقم كما أمرت. الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى ميراث الأنبياء بالحكمة والموعظة الحسنة والمجادلة بالتي هي أحسن. بلغوا عني ولو آية، هنالك الكثيرون اليوم يحتاجون إلى دعوة. هل نترك إخواننا والمسلمين نهبا للأعداء؟ هل نتركهم اليوم فريسة لأهل الشر؟ لا يمكن. لا نترك العامة، لا الأطفال ولا الرجال ولا النساء، لا الشباب ولا الشيوخ، لا الطلاب ولا الموظفين. لا بد أن تقوم الدعوة، أن يقوم سوقها، أن يفتح سوق الدعوة، أن تفتح محلاتها في كل مكان في كل زاوية. لا بد أن يكون هنالك ركن للدعوة. ألم تسمع أنهم يقولون والدعوة عامة للجميع؟ فهذا الدين أولى بذلك. والدعوة إلى الله تعالى يا إخواني لها مقصدان أساسيان. أولا عذر الداعي بالقيام بالواجب وأداء الأمانة وإقامة الحجة والتبليغ، والثاني دعوة الناس للعودة إلى ربهم وهدايتهم. وإذ قالت أمة منهم لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا، قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. لنعذر فيهم ولعلهم يتقون فيتركون المعاصي ويرجعون إلى ما أوجب الله. إذن فائدة الدعوة تلخصها هذه الآية، معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون، واحدة للداعية والثاني للمدعوين. لنعذر نحن الدعاء ولعل المدعوين يتقون. هذا هو العنوان في مقاصد الدعوة، هذا هو المقصود الأعظم، إقامة الحجة وإقامة الحق. إن الداعي إلى الله ينقذ نفسه من النار، ومن الذي لا يريد أن ينقذ نفسه إلا من النار؟ وكلنا دعاء مهما كنا مقصرين، مهما كان علمنا قليلا. بلغوا عني ولو آية، كلنا دعاء. إن الداعية شفيق حريص على هداية الناس. إنما مثلي ومثل الناس كمثل رجل استوقد نارا، قال عليه الصلاة والسلام فلما أضاءت ما حوله جعل الفراش وهذه الدواب التي تقع في النار يقعن فيها، فجعل ينزعهن ويغلبنه فيقتحمن فيها، فأنا آخذ بحجزكم عن النار وهم يقتحمون فيها رواه البخاري. وهكذا الأنبياء، لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم، وقال أيضا فإني أخاف عليكم عذاب يوم كبير، وإلى مدين أخاهم شعيبا وإني أخاف عليكم عذاب يوم محيط، وقال مؤمن آل فرعون يا قوم إني أخاف عليكم يوم التناد، واذكر أخا عاد إذ أنذر قومه بالأحقاف فقال إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. هكذا الداعية يشفق يدعو لإنقاذ الناس من جهنم، إيصال الخير، حب النفع، الحرص على مصلحة الآخرين. ولذلك فهو مستعد أن يذهب إلى جميع الأماكن سفرا وحضرا، ليلا ونهارا، مساجد، محافل، مساكن، مصانع، قرى، مزارع، حضر، بادية، المدارس، الجامعات، هكذا زيارة الناس في أماكنهم. كان النبي عليه الصلاة والسلام يطوف على الناس في مواسم الحج يعرض عليهم الدعوة، يذهب إلى الطائف، يرسل الناس إلى الحبجة ورسلا إلى خارج الجزيرة، وهكذا أصحابا إلى اليمن ودعاة وأمراء وقضاة. وهذه العلاقة بين الداعية والمدعو لوجه الله، كل هذه سبيل أدعو إلى الله، لا يريد منهم جزاء ولا شكورا، لا ينتظر منهم أجرا، فإن توليتم فما سألتكم من أجر إن أجري إلا على الله وأمرت أن أكون من المسلمين، وما تسألهم عليه من أجر إن هو إلا ذكر للعالمين، قل ما أسألكم عليه من أجر إلا من شاء أن يتخذ إلى ربه سبيلا، وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين، أجره على الله، لا يبتغي من الناس شيئا. يتعجب بعض المدعوين لماذا يضحي فلان بوقته من أجلنا، ولماذا يضحي بماله من أجلنا، وما هي مصلحته في السهر والحرص علينا، لماذا ينفق الأوقات في نفعنا، تدريسنا، نصحنا وتنبيهنا، إنه يخدمنا حتى في مأكلنا ومشربنا، بل حتى في الترويح عن أنفسنا، ويصطحبنا إلى الأماكن المختلفة ويدلنا ويرشدنا. ماذا يريد هذا؟ هل هناك نية مشبوهة؟ هل هناك غرض سري؟ كلا، إن الداعي الحقيقي الحق لا يريد من وراء كل هذه التضحيات إلا الأجر من الله. وهذا هو الجواب على التساؤل الكبير الذي يقع في نفوس المدعوين، ماذا يريد هذا الداعي من وراء هذا؟ لماذا كل هذه التضحيات؟ يتعجبون ويستغربون، لماذا؟ لأنهم لم يتعودوا أن تقدم من أجلهم كل هذه التضحيات. لم يكن هنالك من يشفق عليهم فيما مضى من أعمالهم، لم يكن هنالك من يقدم لهم هذه الخدمات، ومن يشرح لهم ويمضي معهم ويشتري لهم الحاجات ويوصلهم إلى الأماكن التي يحتاجونها ويقدم لهم الخدمات. لماذا؟ إنهم يتعجبون، هل يريد مالا؟ ماذا يريد من وراء ذلك؟ وبعضهم يرتاب، والجواب واضح، إن أجري إلا على الله، ما أسألكم عليه من أجر. فالعلاقة إذن علاقة نفع وهداية. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم. إذن من الحفظ، حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف الرحيم، إنه يشفق. فلما ذهب عن إبراهيم الروع وجاءته البشرى يجادلنا في قوم لوط، ولذلك فهو من حرصه يريد إيصال الخير بكل طريق، ويريد تكامل النفع من جميع الوجوه، فهو يقدم هذا العلم وهذا المنهج. إنه يذكر بالله سبحانه وتعالى كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتخولهم بالموعظة مخافة السآمة، إنه يرتقي بهم شيئا فشيئا، إنه يتدرج بهم يعلمهم دين الله اليوم الآخر. أركان الإيمان 6، أركان الإسلام 5، معنى الشهادتين، التوحيد وأنواعه، عظمة الله، خوف ورجاء ومحبة أعمال القلوب، الهداية، العمل الصالح، اتباع السنة، التفقه في الدين، حب الخير وصنائع المعروف. هكذا بأسلوب مشوق، وليس بالأوامر الرسمية، وإنما الانقياد الحقيقي بالاقتناع والتذكير، الاتعاظ والتعليم، علم ووعظ رفيقان في درب الداعية في سلوكه. إنما عليك البلاغ، والله بصير بالعباد. ولذلك الداعية إذا لم يجد استجابة فإنه لا ييأس، يعلم أن هذا ابتلاء، ويعلم أن بعض الناس لا يستجيبون من أول مرة ولا ثاني مرة، وربما يحتاجون إلى مزيد من التذكير، والمشوار الذي بدأته أنت يا أيها الداعية قد يكمله داعية آخر. فلا تيأس، ليس بالضرورة أن تأتي النتائج بسرعة، والدعوة مهما كانت ليست خسارة، ومهما قلت إن فلانا ما في فائدة فإن هناك فائدة من وراء ذلك، إن هنالك أشخاصا قد أنفق من أجلهم، أنفقت جهود دعوية ضخمة على مر 5 سنين من حياتهم الجامعية، لكن لم يظهر عليهم التدين إلا بعد أن تخرجوا من الجامعة. وإن هنالك أشخاصا سمعوا من الدعاة كلاما في المرحلة المتوسطة، لكنهم لم يتدينوا إلا في المرحلة الثانوية، وهكذا. والناس تتقلب بهم الأحوال وتمضي بهم الأيام، وقد تكون الكلمة موجودة لكنها كجمرة فوقها رماد، يأتي من ينفخ حتى تتوحد. ومهما قلت من أن فلانا لم ولن يتغير، فإن الدعوة مهمة لإبراء الذمة وإقامة الحجة، ولتعذر إلى ربك، ولعله ينتهي ولو بعد حين. لا تيأس، عرضت علي الأمم فرأيت النبي ومعه الرهيط، والنبي ومعه الرجل والرجلان، والنبي وليس معه أحد، متفق عليه. هل قصروا في الدعوة؟ كلا. قصروا في الأساليب؟ كلا. أدوا الواجب، برئت ذمتهم، حصل لهم الأجر إن شاء الله. هل أجر الداعية لا يحصل إلا إذا استجاب المدعو؟ أجر الداعية لا يثبت إلا إذا اهتدى المدعو؟ لا، الأجر حاصل له حتى لو ما استجاب المدعو. عليك البلاغ، والله بصير بالعباد. ليس عليك هداهم، على المرء أن يسعى إلى الخير جهده، وليس عليه أن تتم المقاصد. ولذلك الله سبحانه وتعالى هون على نبيه المسألة، قال: لعلك باخع نفسك ألا يكون مؤمنين، فلا تذهب نفسك عليهم حسرات، فلا تأس على القوم الكافرين، قمت بالواجب وأديت المطلوب. ولذلك الذين يصادمون والذين يجابهون ويواجهون والذين يردون ويطردون ربما يصابون باليأس، ويدخل عليهم الشيطان ويقول لهم هذا الوقت وقت الفضائيات الفاسدة المفسدة ووقت الشر المنتشر، لا مجال للدعوة، لقد استولى الساعة على الساحة الأعداء ولا مجال لكم، أنتم كنافخ في قربة مقطوعة، وفروا جهودكم ووفروا كلامكم، لن يتأثر بكم أحد. الناس اليوم سكرانين بالقنوات والأغاني، الناس اليوم سكرانين بالمفاسد والمحرمات، الناس اليوم لاهين مشغولين عنكم بالدنيا وجمع الأموال واللهات وراء وسائل الترفيه والألعاب، الناس اليوم في غفلة، فلا مجال للعمل. إن هذا تثبيط مذموم، ومن الذي قال إنه لا نتائج؟ بل تأتي النتائج أحيانا حتى في غمرة الشدائد وشدة الأحوال. إننا نعلم جيدا أن الأرحام اليوم، أرحام البيوت، تقذف إلى المدارس والجامعات والمجتمع عموما بمواليد مشوهين، بأشخاص مرضى، بنتاج عليه من الغبار وركام الجاهلية ما الله به عليم. إننا نعلم أن هنالك امتلاء من الإعوجاجات والتمردات والشهوات في كثير من النفوس، وقلوب طال عليها الأمد فقست، لكن مع ذلك العمل ممكن والنتائج موجودة. إنهم ليسوا أحجارا صلدة ولا ملائكة بررة، إن التأثير فيهم وارد، اصبر عليهم تعليما وصبرا على الأذى وعلى انحرافاتهم، واصبر وما صبرك إلا بالله، ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما ينكرون، ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا، ولا مبدل لكلمات الله ولقد جاءك من نبأ المرسلين. كم عانى محمد بن عبد الله في مكة، كم آذوه صلى الله عليه وسلم، ضربوه، شتموه، سبوه، قالوا مجنون، ساحر، كاهن، كذاب، معلم، به جنة، علمه أعجمي، ما تركوا شيئا إلا قالوه من الأذى فيه، ولكن تأتي الآيات لتثبته. هكذا رسل من قبلك أوذوا ولكن صبروا على ما أوذوا، فاصبر كما صبر أولو العزم، ليس كصبر قليلي صبر، كما صبر أولو العزم. ولذلك فإن الداعي إلى الله سبحانه وتعالى يصبر ويختار الأحسن في التعامل، يحسن ويصر على مواصلة المشوار، وهو في نصيحته ودعوته لا ينسى ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة، وما دامت الحكمة تقتضي التدرج فهو يتدرج، وما دامت الحكمة والموعظة الحسنة تقتضي إلانة الكلام فهو يلين، وما دامت تقتضي البشر وطلاقة الوجه فهو كذلك، والتبسم فهو يبتسم. وإذا كان الأسلوب غير المباشر أوقع، اتخذ عوضا عن الأسلوب المباشر، ما بال أقوام يفعلون كذا. وإذا كان الأحسن إعطاء فرصة لاكتشاف خطأه فليعطه إياها، وإذا كان الأفضل أن يناقش داعية آخر بحضرة المدعو دون أن يوجه الكلام إليه مباشرة فإنه يفعل ذلك. وإذا كان أعداء الإسلام يعتمدون التوجيه غير المباشر في الوسائل الإعلامية المختلفة لإرسال رسائل خفية وإيحاءات، فإن الدعاة أيضا أولى بذلك، أليسوا يوصلون الحق؟ إذن بالأسلوب الأمثل الذي يؤثر. إن طريقة اليهود اليوم في العالم أن يجعل الشعوب تقتنع وتتبنى الفكرة من غير أوامر مباشرة، بالإيحاء، فيعرضونها بالأساليب العجيبة التي يخرج الناس بعدها وقد تشبعوا الفكرة وتبنوا الفكرة من غير أمر مباشر. وهذا يفيد في كثير من الأحيان، وفي أحيان أخرى لا بد من الصراحة والوضوح التام. وقد جاءت الأوامر والنواهي في الكتاب والسنة هكذا. إن الأخلاق في صفات الداعية لها منزلة عظيمة، وإنك لعلى خلق عظيم. كان عليه الصلاة والسلام يسلم على الصبيان من تواضعه، وتأخذ بيده الأم الصغيرة البنت الصغيرة فيقضي لها حاجتها، وإنه كذلك لإخوانه الصحابة في غاية التواضع، وقد تعلموا منه حتى ما كانوا يقومون له لما يعلمون من كراهيته لذلك. أيها الإخوة، إن هذا الجهد الذي يبذله الداعية وإن كان أحيانا يأتي بثمرة قليلة لكنها مباركة. صحيح أن الناس في غمرة اللهو اليوم وربما لا يتفرغ أحد لسماعك يا أيها الداعية، لكن بعض هؤلاء الدعاء إلى الكفر مستعدين أن يصبروا لواحد يعلمه، ويدخلوا في المجاهل والأدغال والغابات لأجل فئة قليلة، ويقف الواحد في الهايد بارك في لندن ومعه واحد أو اثنان وهو يخطب فيهم، وهو على ضلالة، على كفر، على شرك، ولكنه مع ذلك يصبر. وفي غرفة في الانترنت معه واحد وهو صابر، فنحن أولى بذلك. قال أبو داود: كنت يوما بباب شعبة وكان المسجد مليئا بطلاب العلم والحديث، فخرج شعبة فاتكأ عليه وقال: يا سليمان، ترى هؤلاء كلهم يخرجون محدثين؟ المحدث له صفات، المحدث له من الأحاديث التي حفظها والطرق والأسانيد والأساليب والكتابة والخط والرواية والطرق والأجزاء، مصنفات ومخطوطات، نباهة وفراسة. يا سليمان، ترى هؤلاء كلهم يخرجون محدثين؟ قلت: لا. قال: صدق ولا خمسة. لماذا؟ قال شعبة: يكتب أحدهم في صغره ثم إذا كبر تركه أو يشتغل بالفساد، إما تلهيه الدنيا أو يحرف وينتكس المعاصي. قال أبو داود: ثم نظرت بعد ذلك فما خرج منهم خمسة. فعلا كل المجموعة الذين كانوا معه في المسجد والمسجد مليء ما خرج منهم محدثون إلا خمسة، أقل من خمسة، ما خرج خمسة، أربعة، ثلاثة. لكن هؤلاء قد يكونوا كل واحد منهم أمة، والكلمة البسيطة يمكن أن تنشئ مشروعا عظيما. فلا تستقل الكلمة في توجيه ولا نصيحة، إن صحيح البخاري، صحيح محمد بن إسماعيل قد ألفه وهو أعظم كتاب بعد القرآن الكريم من أجل كلمة واحدة وقرت في نفسه من كلام شيخه ابن راهويه لما قال في مجلس من المجالس ومحمد بن إسماعيل موجود: لو أن أحدكم يجمع كتابا فيما صح من سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، جملة واحدة وقرت في نفسه. الذهبي رحمه الله، ذلك الكنز والملجأ من المعضلات، إمام الوجود حفظا وذهب العصر معنا ولفظا، شيخ الجرح والتعديل ورجل الرجال في كل سبيل، لو جمع له الرواة في صعيد واحد لعرفهم واحدا واحدا. هذا الرجل لكيف اندفع للحديث وأهله والرواية والأسانيد ومعرفة الرجال والتاريخ والحفظ والتأليف بكلمة سمعها من شيخه البرزاني، جاءه مرة فرأى خطه، البرزاني رأى خط الذهبي، قال: إن خطك هذا يشبه خط المحدثين، ولم يكن الذهبي محدثا، لكن هذه الكلمة فيها إيحاء: إن خطك هذا يشبه خط المحدثين. قال: فحبب الله لي علم الحديث. فانظر ماذا فعلت هذه الجملة في إخراج ذلك الإمام. إن العلاقة بين الداعية والمدعو قائمة على الرفق واللين، فقول له قولا لينا: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة فبما رحمة من الله لنت لهم. والنبي عليه الصلاة والسلام أخبرنا أن الله يعطي على الرفق ما لا يعطي على غيره، وهو عليه الصلاة والسلام رفق بالأعرابي الذي بال في المسجد، دعوه وهريقوا على بوله سجلا من ماء، وهو الذي علم معاوية بن الحكم السلمي لما تكلم في الصلاة تعليما قال عنه الصحابي: فما رأيت معلما قبله ولا بعده أحسن تعليما منه. وهو الذي رفق بالأعرابي الذي شد البرد النجراني وآذى رقبة النبي عليه الصلاة والسلام حتى انشق البرد، ومع ذلك ابتسم به في وجهه وأمر له بعطاء. إن هذا الرفق واللين منهج، إنه يأتي بالنتائج العجيبة. نعم، إذا وصلت القضية إلى طريق مسدود وكان الإعراض والصد، فتكون العبارات على مستوى الإعراض والصد إذا تواصل العناد. والله لقد جئتكم بالذبح، قالها لقريش. وموسى لما بدأ بالقول الدين لفرعون ثم وصلت المسألة إلى النهاية المسدودة قال: وإني لأظنك يا فرعون مكبورا، يعني هالكا. هذه النهاية، النهاية في الموعظة، أما البداية فإنها لينة. إن شر رعاء الحطمة إذا كان الداعية يقود المدعوين فإنه لا يحطمهم ولا يؤذيهم، بل إنه يرفق بهم ويلين. قال حماد بن سلمة: مر رجل على صلة بن أشيم قد أسبل إزارة، فهم أصحاب صلة به أن يأخذوا هذا المسبل بجدة، قال: دعوني أنا أكفيكم. قال: يا ابن أخي، إن لي إليك حاجة. قال: وما حاجتك يا عمي؟ قال: أحب أن ترفع إزارك. قال: نعم وكرامة. فرفع إزاره، فقال صلى لأصحابه: لو أخذتموه بشدة؟ قال: لا ولا كرامة، وشتمكم. خرج عبد الله بن محمد بن عائشة ليلة من المسجد بعد المغرب يريد منزله. هذا محدث كبير. وإذا في طريقه غلام من قريش سكران، وقد قبض على امرأة يجذبها، والمرأة تستغيث، وقد اجتمع الناس على الشاب يضربونه. سكران يجذب امرأة في الطريق، فنظر إليه ابن عائشة فعرفه، هذا من عائلة معروفة، فقال للناس: تنحوا عن ابن أخي. ثم قال: إلي يا ابن أخي. فاستحي الغلام فجاء إليه فضمه إلى نفسه فقال: امضي معي. فمضى معه حتى صار إلى منزله فأدخله الدار، ثم قال لبعض غلمانه: بيته عندك، فإذا أفاق من سكره فأعلمه ماذا فعل، أعلمه بما كان منه، ولا تدعه ينصرف حتى تأتيني به. فلما أفاق من سكره ذكر له الغلام ما جرى منه، فاستحيا وبكى وهم بالانصراف. فقال الغلام: قد أمرني أن آتي بك إليه. فلما دخل عليه قال له محمد ابن عائشة، قال عبد الله بن محمد بن عائشة له: أما استحييت لنفسك؟ أما استحييت لشرفك؟ يعني أنت صاحب نسب وقبيلة وعائلة معروفة، أما استحييت لشرفك؟ فاتق الله وانزع عما أنت فيه. فبكى الغلام منكسا رأسه، ثم رفع رأسه وقال: عاهدت الله عهدا يسألني عنه يوم القيامة أني لا أعود لشرب النبيذ ولا لشيء مما كنت فيه وأنا تائب. فقال ابن مني فقبل رأسه. الشيخ يقبل رأس الشاب على ماذا؟ على التوبة التي حصلت. قال: أحسنت يا بني. فكان الشاب بعد ذلك يلزمه ويكتب عنه الحديث، تحول الفاسق إلى محدث ببركة الرفق. إن الإشفاق والرحمة لها أثر عظيم في النفوس، والإنسان الداعي يتذكر ماذا كان قبل ذلك: كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم. والقدوة الحسنة الطريقة المثلى في التأثير. يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون. والقدوة الحسنة أشد في النفوس من اللسان والكلام والمحاضرات والخطب. القدوة الحسنة التي جعلت الصحابة بعدما أصيبوا بالصدمة من جراء الرجوع من مكة بدون عمرة، ولا يريدون حلق الرؤوس، يريدون تجريد السيوف، والنبي عليه الصلاة والسلام أمر بالرجوع وعدم دخول مكة بالقوة، فخرج ببركة رأي زوجته أم سلمة ومشورتها، فحلق رأسه أمامهم، دعا بالحلاق، كلهم حلق. العمل أبلغ من القول في التأثير. كان عمر إذا صعد المنبر فنهى الناس عن شيء جمع أهله، فقال: إني نهيت الناس عن كذا وكذا، وإن الناس ينظرون إليكم نظر الطير إلى اللحم، وأقسم بالله لا أجد أحدا منكم فعله إلا أضعفت عليه العقوبة. الدعوة تحتاج إلى تضحية، الدعوة تحتاج إلى صبر، الدعوة مكلفة وقتا ومالا وجهدا. الداعي يضحي براحته للآخرين وبماله للآخرين، يصد ويرد ويصبر. وهذا المدعو لا يتعامل معه أصلا بفتح الباب، إنما يقول: ماذا تريد من الشباك؟ لو طرق الباب لا يفتح، من الشباك. والناس إذا قوبلت إساءاتهم بالإحسان يتأثرون، لا بد أن يكون لهذا التأثير. وهذه لا بد ليست ادعاء، لأن الله أخبر بذلك، لا بد ولو بعد حين. المسيء إليك كلما أساء وقابلته بالإحسان لازم يتأثر. قال تعالى: ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميد. لا بد أن يحدث هذا التأثير. ولذلك الإحسان له أثر على الإنسان. أحسن إلى الناس تستأثر قلوبهم، فطالما استأثر الإنسان إحسانه. ولا نقول استعبد، لأننا لا نريد أن نستعبد البشر، لكن استمالة قلوب البشر إلى الحق هذا هو المطلوب. إن الدعوة تحتاج إلى شجاعة، إن الشجاعة أن تقول كلمة الحق في المواقف المختلفة، إن الشجاعة لا تعني التهور وأن يعمل عملا ينقطع خيره بعد ذلك، إن الشجاعة تماسك في مواجهة الأخطار ومقاومة الظروف الأليمة، إنها ثبات في مواقف الردة والتولي. أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب، قالها لما ولى الناس. إنها مواجهة الظلم، إنها نهي عن المنكر، إنها عدم الخوف من سطوة البشر، إنها التغلب على الصعوبات والإحراجات وترك المجاملات. إن النبي عليه الصلاة والسلام أوذي وحصر في شعب بني هاشم فهل ترك الدعوة؟ كلا، إنها احتمال الآلام، إنها تغلب على الظروف النفسية. نحن عندنا مشكلات، وقد الإنسان يتأزم نفسيا من موقف أبيه وأمه، بل الداعية ممكن يبتلى بولده فتراه مسكينا مطأطئا حزينا يدعو أولاد الغير وولده غير قادر عليه، ولده متمرد ينظر إليه نظرات التحدي، فربما انكسرت نفسه لا يخرج للآخرين. لكن هذا نوح لم يمنعه عقوق ولده من الدعوة، وهذا إبراهيم لم يمنعه كفر أبيه وأسراره من الدعوة. ولذلك يا أخوان، لو كان في داعية أخوه فاجر، أخته فاسقة، أهله في معاصي، فإن ذلك لا يوقف عن الدعوة. صحيح أن الجبهة الداخلية هذه مهمة جدا، لكن الإنسان إذا ابتلي بها ماذا يفعل؟ يعني يترك الدعوة؟ هو حاول فيهم ولم تجدي الوسائل، فماذا يفعل؟ هل يقول إذا لم يهتدي أهلي فأنا تارك للآخرين؟ كلا، بل ربما تجد الفرج في أولاد الآخرين والمدعوين الآخرين، وإذا أغلقت من جهة انفتحت من جهات. إن بعد العسر يسرا، إن النصر مع الصبر، والفرج آت. وبما أنك متجرد عن المنافع الدنيوية فلا يضرك دخول غمار الدعوة، فإنك واثق بالله لا تسأل الناس أجرا ولا تكلفهم شيئا، أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون. إن مؤمن آل ياسين قد رغب قومه في الرسل بأنهم قال اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون، لما كان الكهنة والسحرة والعرافين يأخذون المال، الدعاة لا يأخذون المال، هذا فرق مهم جدا. السحرة لما جاءوا لفرعون قالوا أئن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين، لكن الدعاة إذا جاءوا لفرعون أو غير فرعون لا يسألونه شيئا. وهذا من الفروق بين دعاة الباطل ودعاة الحق. ولو أن دعاة الباطل أحيانا من تجبرهم يحتسبون، ولا ندري ماذا يحتسبون في صبرهم. وطالما كان الداعية زاهدا في الدنيا أحبه الناس، ازهد في الدنيا يحبك الله وازهد فيما أيدي الناس يحبك الناس، رواه ابن ماجه وهو حديث صحيح. هذا الزهد في الدنيا الذي يكتب لصاحبه القبول في الناس. قيل لشيخ الإسلام تيمية أنت تريد الملك، كل الحركات هذه كل الأفعال أنت تريد الملك، قال أنا أريد الملك، والله إن ملك التتر لا يساوي عندي درهما، مع أن دولة التتر في ذلك الوقت كانت قوية ممتدة. وأحد الدعاة إلى الله في الهند نفع الله به خلقا كثيرا، ملك دهلي التي يسمونها اليوم دلهي، ملك دهلي وينسب إليها دهلوي، قال له بعدما استدعاه هذا المال الطائل لك، قال لا شأن لي به، لا شأن لي به، قال لا بد أن تقبل شيئا مما أعطاني الله، قال إن الله سبحانه وتعالى يقول قل متاع الدنيا قليل، فإذا كانت الدنيا كلها قليلة فقارة آسيا قليلة، وإذا كانت قارة آسيا قليلة فإن البنت أقل، وإذا كانت البنت قليلة فإن دهلي أقل، وإذا كان مال دهلي قليل فإن المال الذي ستعطيني منه ما هو؟ الله قال قل متاع الدنيا قليل. أتى أحد الأشخاص بحقيبة فيها مال لأحد علمائنا الذين توفوا رحمهم الله، حقيبة مليئة بالملايين، قال إن طرق الباب ودخل، قال إن فلان يسلم عليك وسمع أن زواج ابنك قريب، وهذه منه صلة وهدية، وأرجو لا تردني تحرجني مع الذي أرسلني. فقال الشيخ حسنا، وجلس معه وتكلم معه وأجابه عن أسئلته وأخذ الشنطة. ولما قام لينصرف ذلك الرسول خرج معه الشيخ وهو حامل الشنطة، يقول لي فاستغرب لماذا حمل الشيخ الشنطة، فقلت تعلّه خشي عليها لأن فيها ملايين أن يتركها في البيت فيأخذها أحد الأشخاص. فخرج معي من الباب ونزل معي الدرج وفتح لي باب السيارة ودعني وضع الشنطة وأغلق الباب. قلت يا شيخ، قال قل له إنها وصلت ولا حاجة لي إليها. وبالرغم من المحاولات لم يأخذ الشيخ هذه الشنطة. إن هذا الموقف العظيم له في نفسي المرسل والمرسل والسامع الوقع الكبير. إن الناس اليوم قد ذلوا للدرهم والدينار، شريت ذمم وباع ناس دينهم، بل باعوا الفتاوى الرخيصة بالدرهم والدينار، واسترضوا الخلق بالدرهم والدينار، وتركوا المبادئ بالدرهم والدينار، وعدلوا عن الحق بالدرهم والدينار، وتركوا الدعوة بالدرهم والدينار. وين فلان من طلاب الشيخ فلان؟ قال والله انشغل بالعقار. سبحان الله، هكذا أيها الإخوة صارت المادة الأموال فتنة، تترك لأجلها المبادئ، وتترك لأجلها طريق الرسل، وتترك الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. اليوم نحن في عصر الإعلام والإعلان بالنون والميم، نحتاج اليوم، تحتاج الدعوة إلى إعلان وإلى إعلام، تحتاج إلى وسائل كثيرة، إلى وسائل فنية، إلى وسائل متنوعة، صوتا، صورة، لونا، إخراجا، ابتكارا، جذبا، شكلا. الناس الآن يهتمون بالمظاهر والأشكال، وإن الدخول على الناس من الأبواب التي يتأثرون بها ويهتمون بها ويلتفتون إليها مهم لتسويق سلعتنا العظيمة وهي هذا الكتاب وهذه السنة النبوية. ولذلك فإن الوسائل يجب أن تتعدد، مسموعة، مرئية، مقروءة، أشرطة، صحفا، كتبا، إذاعات، قنوات، رحلات، مخيمات، برامج، مجلات، أشياء مصممة ومخرجة. وإذا كانت الأماكن مختلفة فينبغي غزوها، وهذه تجمعات للحجاج وأخرى لأهل القرى والهجر، وهذه أماكن تعليمية ومنشآت، وأخرى إصلاحيات وسجون، وهذه غرف ومواقع إلكترونية، وهذه سيارات. إن صالات الفنادق وصالات الحلاقة والأماكن العامة وأماكن الانتظار وعيادات المرضى والمستشفيات، المواقع المختلفة اليوم تحتاج إلى دخول الدعوة فيها بكل طريقة. إن هذا التنوع والجذب لا ينسينا المضمون، لازلنا في المضمون كتاب السنة، لازلنا نتكلم عن التقوى والجنة والنار والخوف من عذاب الله والطمع في ثوابه والقبر ومشاهد القيامة، لازلنا نتكلم عن الحلال والحرام والفقه والأحكام، لازلنا نعرض المضمون الحقيقي. إن الوسائل والأشكال ليست تشغلنا عن الاهتمام بالمضمون والرسالة. إن الهدية لها أشكال مختلفة، لكن باطن الهدية وفحوى الهدية وماهية الهدية لا زالت هي الهدية القيمة التي فيها التذكير بأيام الله. ذكرهم بأيام الله وأحكام الله، ذكرهم بأحكام الله. إن رسائل الجوال على سبيل المثال أيها الإخوة فيها فوائد عظيمة وآثار ضخمة، ولو اعتني بها لأصلح الله بها أقواما وهداهم، وصلى من لا يكن مصليا، وزكى من لم يكن مزكيا، وصام من لم يكن يصوم، وترك الفاحشة من كان يفعلها، والشرب من كان يدمنه، والمخدرات ومن كان واقعا فيها، وهكذا ستجد صلاحا عظيما. بل إن اندفاعا إلى الطاعات من الصدقات وقيام الليل ومرافقة الأخيار وحضور المحاضرات والذكر ستجده قائما لرسالة صغيرة، سطر نصف في شاشة الجوال. إن سطرا ونصفا لا يكلفك في كتابته شيئا كثيرا، لكن له نتائج كبيرة. إن النفوس مجبولة على حب الدنيا، ولذلك الهدية لها أثر، وإذا كانت قيمة استجلبت القلوب. المال والبنون زينة الحياة الدنيا، زين للناس حب الشهوات، والقناطير مقنطرة من الذهب والفضة. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان يعطي عطاء من لا يعطي عطاء ما يخاف الفقر. عليه الصلاة والسلام يقول أنس رضي الله عنه أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم غنما بين جبلين فأعطاه إياه، فأتى قومه فقال أي قوم أسلموا. يعني هذا رجل غير طبيعي، إيش هذا؟ سألت غنم بين جبلين أعطاني إياه، يعني الدنيا عنده لا تساوي شيئا. لو كان يريد أن يحجز أمرا لنفسه لحجز هذا المال الكثير. أنا أعطاني، سألت أعطاني إياه، يعني كأنه سألني سألت ريال إلا ربع أعطاني إياه. فوالله إن محمدا ليعطي عطاء ما يخاف الفقر. قال أنس رضي الله عنه، هذه نتائج العطايا، إن كان الرجل ليسلم ما يريد إلا الدنيا، فما يسلم يعني ما يمضي عليه بداية الإسلام المدة اليسيرة حتى يكون الإسلام أحب إليه من الدنيا وما عليها. وفي رواية فما يمسي تمضي عليه المدة اليسيرة حتى يكون الإسلام أحب إليه من الدنيا وما عليها. قال عليه الصلاة والسلام إني أعطي قريشا أتألفهم لأنهم حديث عهد بجاهلية. رواه البخاري. وقال أبو سعيد بعث علي رضي الله عنهما إلى النبي صلى الله عليه وسلم بذهيبة قطعة ذهب فقسمها بين الأربعة: الأقرع بن حابس الحنظري، ثم المجاشعي، وعيين بن بدر الفزاري، وزيد الطائي، ثم أحد بني نبهان، وعلقم بن علاث العامري، ثم أحد بني كلاب. فغضب بعض الناس من المسلمين، قال يعطي صناديد أهل نجد ويدعنا؟ قال إنما أتألفهم، وجد بعض الأنصار في أنفسهم فأخبرهم لماذا أعطى أولئك وتركهم يكلهم إلى ما في أنفسهم من حب الله ورسوله. صفوان كان مشركا يبغض النبي عليه الصلاة والسلام، قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فأعطاني فما زال يعطيني حتى إنه لأحب الخلق إلي. رواه الترمذي وصححه الألباني. وهكذا لما فتح حنينا قسم الغنائم فأعطى المؤلف قلوبهم، فبلغه أن الأنصار يحبون أن يصيبوا شيئا مما أصاب الناس، فكلمهم كلاما أحب إليهم مما أعطى الآخرين، ولذلك ما التفتوا إلى شيء بعدها. هذا العطاء يؤثر، ويؤثر في الصبيان، تؤثر فيهم الحوافز والصغار. كان زبيد مؤذن مسجده يقول الذهبي يقول الصبيان تعالوا فصلوا، تعالوا أقسم عليكم جوزا، والصبيان يحبون الجوز، كانوا يصلون ثم يحيطون به يقسم عليهم الجوز. فقلت له في ذلك، قال وما علي أن أشتري لهم جوزا بخمسة دراهم ويتعودون الصلاة؟ السير 598. ونحن طبعا نذكر أيضا بأن الإنسان إذا دعا الأطفال فإنه يذكرهم بثواب الله قبل ثم يكافئهم بعد العمل، فهذا أولى وأنسب. إن التحفيز مطلوب، إنه مما تساق به النفوس، وإذا كانت القيادة فن وذوق وأخلاق فالدعوة قيادة الناس إلى الحق فن وذوق وأخلاق. إن ترك التوبيخ وتقديم المساعدة والمشاركة في الأفراح والأحزان، إن التعرف وحفظ الاسم، إن الثناء على عائلة المدعو وعلى سمعتها، إن أمورا كثيرة تؤثر بالناس، وبعض الناس يؤثر فيه الثناء أكثر من المال، وبعض فيه يؤثر فيه المال أكثر من الكلام، وبعضهم يحتاج إلى الأمرين. وطوبى لشخص عنده مال يبذله في سبيل الحق والدعوة إليه. وكم دخل من قبائل في الإسلام بسبب بعض الأموال البسيطة التي أعطيها بعض زعمائهم، دخلت قبائل في الإسلام أشياء غير مكلفة، دخلوا في الإسلام عندهم فقر وحاجة. وقبل أن يسبق إليهم النصارى بالعطايا التافهة أيضا أحيانا، فنحن أولى بأن نسبق هؤلاء الضلال إلى أولئك لهدايتهم. من الدعاة من إذا عرف بعض ماضي المدعوين زهد فيه وقال هذا كان فاجرا فاسقا كان يعمل ويعمل، نقول يا أخي إن الماضي يجب أن لا يؤثر علينا في موقفنا من الناس، فنحن ندعوهم والتائب من الذنب كمن لا ذنب له. وأحيانا بعض الناس تصرف تصرفا ليس بحكيم. اتصل بي شخص سألني سؤالا يقول برسالة بالجوال، عرفت أن شابا له صلة بفتاة بالحرم، ثم علمت أنه الآن تقدم إلى أهل لخطبتها، فألا أذهب وأخبرهم وأحذرهم من هذا الشخص؟ طيب هذا الشخص الآن إذا كان بدأ ينتقل من طريق الحرام إلى طريق الحلال، إذا الآن ترك في العلاقة المحرمة وجاء البيوت من أبوابها، الآن نحذر منه ونريد صرفه؟ لماذا؟ أين الحكمة؟ أيها الإخوة، إن تقدير الأشخاص وإنزال الناس منازلهم فيه تأثير كبير. والنبي عليه الصلاة والسلام كان ينزل الناس منازلهم، كان يراعي مراتبهم مناصبهم، كان يراعي أحوالهم. كان عليه الصلاة والسلام إذا أتاه شخص أكرمه، كان إذا كتب الكتابة قال إلى هرقل عظيم الروم، مع أنه كافر يقول عظيم الروم. هو ما قال كذبا ولا داهن ولا تنازل عن شيء من الحق، هو فعلا عظيم الروم، الروم يعظمونه. وقال عليه الصلاة والسلام إذا أتاكم كريم قوم فأكرموه. رواه الماجه وحسنه الألباني. إن الحظ على مراعاة مقادير الناس ومراتبهم ومناصبهم، وإن جعلهم في المجالس على حسب منازلهم وتقريب هذا والبدء بهذا والاهتمام بهذا، إنه مهم في استجلاب القلوب. والناس يهتمون بالمظاهر، ومهما قلت عن الزهد في الدنيا فإن الكثيرين لا يعترفون بهذا، ولا زالوا ينظرون إليك كيف ستتعامل معهم وماذا ستفعل معهم. ولا شك أن أصحاب المراكز والمناصب والأنساب والمتبوعين، لا شك أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يحرص على التعامل معهم بما يطيب قلوبهم. إذنوا له مع أنه بئس أخو العشيرة، لكن ليس معنى ذلك أن نطرد الأخيار الفقراء وطلاب العلم المتواضعين والمساكين. عبس وتولى أن جاءه الأعمى لقد كان درسا ثقيلا، وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى، أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى، وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلافى. جاءت قريش بصناديدها إلى النبي عليه الصلاة والسلام يقولون نقعد مع هؤلاء الأعبد، أنت معك عمار وصهيب وخباب وبلال، ناس أشكال عجيبة، ما نقعد مع هؤلاء، دعهم يقومون نجلس إليك. لقد كان إغراء عظيما، فهؤلاء الصناديد قد أقبلوا للسماع لكن ما يتنازل عن المبادئ في هذه الحالة. فنزل قوله تعالى ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ما عليك من حسابهم من شيء، وما من حسابك عليهم من شيء فتطردهم فتكون من الظالمين. فإذا إنزال الناس منازلهم لا يعني طرد الأبرار الأخيار أصحاب السبق والفضل. وكلمة أطرد هؤلاء لا يشترئون علينا مبدأ جاهل مرفوض، تجلسون معهم أهلا وسهلا، أما أن أطرد المقبلين وماذا يكون من الذي يأتيني من الله لو طردتهم، فما تزيدونني غير تخسير. ثم الدعوة تحتاج إلى متابعة وتحتاج إلى استمرار في الملاحظة، وهكذا الإنسان لا المدعو لا يتقدم إلا إذا كان معه مواكبة وحرص. وإن البذرة إذا تركت في أول نبتتها ولم تسقى ويوالى عليها الاهتمام تمو، فلا بد من الرعاية، وإن الانقطاع خسارته كبيرة. ولا نفتر ولا نكسل عن الخير، وإنما نستمر فيه ولو كان قليلا، ونعرف أنواع المدعوين، فهذا يوعظ حتى يعمل، والموعظة الحسنة. وإما أن لا يعترف به أصلا فهذا يجادل بالتي هي أحسن. وهكذا نزلت هذه المراتب في أمر الدعاة وأمر النبي صلى الله عليه وسلم، ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. الناس فيهم أهواء ولا بد من معالجة هذه الأهواء، الناس فيهم جدل ولا بد أن يقابل هذا بالتي هي أحسن، فيهم جهل وقسوة وغفلة وجدل بالباطل، وكل ذلك ينبغي أن يقابل بما فيه استجلاب هؤلاء. كل واحد يعطى ما يناسبه، كل واحد يعطى ما يناسبه، ويحتاج الداعية إلى الله للتعاون كثيرا مع المدعو. ولذلك لا بد أن يقال للمدعو يا أخي إذا أردت أن تنجح الدعوة لمصلحة الدين وليس لمصلحة فلان والعلان، يجب أن تتساعد مع الداعية للوصول إلى المطلوب، إن هنالك واجبات يجب أن تفعل ومحرمات يجب أن تترك وسلوك يجب أن يغير، ولذلك لا بد أن تضع يدك في يده. وقد تكون العوائق الموجودة في أسرة المدعو مما يصد عن الحق أو يخذله عن اتباعه، ولذلك لابد من علاج هذا. وكيف سيعالج إذا لم يتعاون المدعو؟ ولذلك فإن على المدعوين الواجب العظيم في التعاون مع الدعاة. وقد يبتلى الإنسان بمعصية وهو يدعى إلى الله، وإذا ما تساعد مع الداعية للتخلص منها ستبقى المعصية. ولذلك يا أخي المدعو لا بد أن تمد يدك إلى الداعية، لا بد أن تتعاون معه، أن تفتح له قلبك وأن تفتح له صدرك وأن تكون المصارحة والوضوح، ولا بد من عرض المشكلة بأبعادها المختلفة ثم أخذ العلاج وتطبيقه. أرأيت لو أنت ذهبت إلى طبيب وأنت مريض واشتكيت ثم وصف لك العلاج وكتبه لك، وصل إلى اللب ثم أخذت الدواء فرميته في سلة المهملة، فماذا يقال عنك؟ وأي فائدة فيما حصل؟ ولذلك يا أخي المدعو أنت إذا كنت واقعا في أمور من ترك واجبات وفعل محرمات، واقع في أوساط سيئة وبيئات فيها عفونة وفيها سخط وغضب من الله تعالى وفيها أنواع من المصائب في الدين، فإنه يجب عليك أن تتعاون للخروج من هذه الأوساط والنجاة بنفسك، بل إلى تصحيحها وتنقيحها وتنظيفها وتطهيرها وتطيبها وتغيير منكراتها. وهذا لا يمكن أن يحدث إلا بتعاون. إنك تحتاج إلى حكمة مع الداعية لانتشال نفسك مما أنت فيه. ومن الأمثل على ذلك أن المدعو في كثير من الأحيان يحتاج إلى إقناع أهله بالدعوة والداعية والطريق الذي يسلكه مع الداعية، وإذا لم يقنع أهله بذلك يزعمون الخوف عليه فيأخذونه، يحجزونه، يمنعونه، يقول نخاف عليك. فهو على المدعو أن يبين ماذا يفعل مع الداعية، وما هو الغرض، وما هو الهدف من هذا كله. لأن الناس أعداء ما جهلوا، فإذا لم يعرف الأهل ما الذي تفعله من الخير فإنهم سيبقون في حذر وغموض وخوف. ولذلك فإن بيان نتائج الدعوة مهم. ولذلك قام بعض الدعاة جزاهم الله خيرا في بعض الأنشطة والمكتبات الخيرية بدعوة أولياء أمور المدعوين إليها ليروا بأنفسهم هذا النشاط والبرنامج ما هو. وزار المكتبة في ذلك الوقت بعض من تخرج منها من المدعوين الذين صاروا دعاة، وإذا فيهم الطبيب والمهندس ورجل الأعمال. فكانت تلك الزيارة والتعريف تعاونا في النهاية من الجميع للوصول إلى المطلوب. ومن المطلوب من الداعية إلى الله أن لا يتخوف، ما دام على الحق فلماذا يخاف؟ ليس في الإسلام أسرار ولا أشياء نخشى منها أو نخبئها عن الآخرين ونخجل مثلا من إظهارها، وليس عندنا أسرار كالباطنية والنصارى وغيرهم الذين يخشون لو صارحوا أتباعهم من أول الأمر بحقيقة ما هم عليه لرفضوهم وما دخلت عقولهم هذه الأباطين. ولذلك يقول بعضهم لا نعلم ديننا إلا بعد 40، لكن هذا الإسلام واضح يتعلمه الصبيان منذ نعومة أظفارهم. وبعض الدعاة الله يتهيبون من بعض أماكن المدعوين، فربما إذا رأوا مقهى قالوا هذا البيئة لا تصلح أبدا للدعوة. ما أدراك، ربما تدخل هذه البيئة فيكون في دخولك خير عظيم في الدعوة وليس في الفرجة، في الدعوة وليس في إقرار المنكرات، في الدعوة وليس المشاركة في النظر إلى الشاشات، في الدعوة وليس في سماع الباطل. إنك تدخل لتؤثر لكن لا لتتأثر. لقد قام بعض الدعاة بزيارة مقهى من المقاهي من هذه المقاهي التي فيها تلك الشيش، ووزعوا الأشرطة ونصحوا من كان موجودا، فكان الخير عظيما. حتى أن أحد هؤلاء الجالسين لا أصر عليهم أن يجلسوا بجانبه على كرسيه وطاولته ليقولوا له يتكلم. يا أخوان ترى الناس الآن طفشوا من آثار المعاصي، الحياة الموجودة الآن كرهت الناس فيها. ولذلك فإن بعضهم ينتحر وبعضهم يصاب بالانهيارات والإحباطات والاكتئاب وأنواع الأمراض النفسية والعصبية. الناس يريدون إنقاذا الآن، الناس تتمنى ثقة تتكلم معه، ثقة تفضي إليه، ثقة تخبره بما في الصدر من المشكلات. الأوساط مليئة الآن بالمصائب من نتيجة المعاصي والانغماس في الدنيا. ولذلك الناس يبحثون عن حل، الناس يبحثون عن منقذين. وأنت لا تتهيب يا أيها الداعية، فربما يكون الإنقاذ على يديك. ويجب أن يكون الشخص القائم بالحق ليس مظهرا فقط، وإنما متمسكا حق التمسك بدينه. فإن بعض الناس ربما يكون عليه مظهر أهل الدين لكنه في المخبر إنسان آخر، فهو غليظ جاف يفعل المحرمات مع أهله وأولاده شدة وبطشا وسوء خلق. بل ربما يكون بعض المدعوين أحسن حالا منه إذا كان هو في الشدة، أو أنه يتظاهر يتمسح بالقضية، ولكنه في الحقيقة عنده من الطامات ما عنده. ولذلك يقولون يقول بعض الناس هذا أصلي وهذا تايوان، لأنهم فعلا يرون الفرق بين أشخاص وأشخاص ودعاة ودعاة. ولما دخل داعية إلى مطعم وجد فيه داعية آخر مع مدعو، والمدعو يدخن والداعي ينظر إليه ولا يحرك ساكنه، فاتجه إليه وقال يا أخي هذا التدخين ضار، اتق الله في نفسك وانتهي عنه ولك الأجر من الله. فحضرت الاستجابة، فخجل ذلك الآخر الذي كان ساكتا عن القضية. ولذلك لابد أن الإنسان يصارح بالحق ويتكلم به مع الأدب، وأن يحدث الناس بما يعرفون لا بما يستغلق عليهم. كره الحسن تحديث الحجاج بحديث العرانيين لأنه يسهل له سفك الدماء. قال الشافعي: لو أن محمد بن الحسن كان يكلمنا على قدر عقله ما فهمنا عنه، ولكنه كان يكلمنا على قدر عقولنا فنفهمه. ولذلك لما سئل بعض الأئمة سؤالا سكت، فسكت حتى قال السائل: يعني هل تراه بهذه الصعوبة؟ قال: الجواب أعرفه، لكن أفكر كيف أفهمه لك حتى أتوصل للطريقة التي تفهم بها فخجل. وأيضا فإن البدء بالأولويات أمر مطلوب ومهم للغاية، فإن المسلم يحتاج في دعوته إلى الله سبحانه وتعالى أن يكون عالما بالمصالح والمفاسد، وأنه يدعو إلى الله سبحانه وتعالى وهو يراعي حديث معاذ: تأتي قوما من أهل الكتاب فادعوهم إلى شهادة لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، فإنهم أطاعوك لذلك فإياك وكرائم أموالهم. وهكذا فإن هذا التدرج يعين المدعو كثيرا على تقبل الحق وعلى العمل به بالتدريج. وأيضا فإن هذا التدريج لا يعني عدم الكلام في المنكر، ولا يمكن أن يعني الإقرار على المنكر أو أن يقال للمنكر هذا جائز. وقد ابتلينا اليوم بأناس يسمون أنفسهم دعاة يريدون إفتاء الناس بالمرجوح وهم يعلمون أنه مرجوح. مصيبة عظيمة والله. يقولون لازم نسهل على الناس، يعني قال يعني خلاص يعني إذا في مسألة يعني إذا أفتى واحد أن الغناء مباح نقول الغناء مباح، وأفتى بعضهم أن نكاح المتعة مباح نقول مباح، ويفتى سبحان الله وما من مسألة إلا تجد فيها زلة لعالم، ما في أحد يعني الأخطاء، يوجد أقوال في كثير من الأشياء مخالفة للدليل، أقوال باطلة لأن فلان قال تفتي بها. لماذا؟ قال: حتى لا يسحب أعداء الدين الناس منا. انظروا يا إخوان إلى الباطل العظيم، والله مصيبة أن بعض الناس اليوم الذين يلبسون المسوح يقولون عن أنفسهم دعاء، يريدون اليوم التخفيف عن الناس بزعمهم بإعطائهم فتاوى رخيصة. لماذا؟ قال: الناس ما يتحملون اليوم الدين القوي الأصلي المتين. طيب ماذا تريد أن تقدم لهم أنت؟ أقوالا مرجوحة. لقد أجمع العلماء على عدم جواز الإفتاء بالمرجوح، وأجمع العلماء على أن المفتي يجب عليه أن يفكر في إنقاذ نفسه قبل أن يفكر في إنقاذ المستفتي. هل علمتم ما معنى هذا الكلام؟ أن يفكر في إنقاذ نفسه قبل أن يفكر في إنقاذ المستفتي. إن القضية اليوم ليست أن تختار، ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أمرين لاختار أيسرهما، لأنه قال: ما لم يكن إثما. أما إذا عرفت بالدليل أنه إثم فكيف يجوز لك أن تفتيه به؟ وكيف يجوز لك أن تنقله إليه؟ قال شيخ الإسلام: اتفق العلماء على أنه إذا عرف الحق لا يجوز تقليد أحد في خلافه. وقال الطرافي: أما الحكم والفتية بالمرجوح فهو خلاف الإجماع. احفظ هذه العبارة: أما الحكم والفتية بالمرجوح فهو خلاف الإجماع. وابن القيم له كلام جميل في إعلام الموقعين، يقول فحواه معناه ملخصه أن إعطاء الناس ما يوافق هواهم في الأحكام حرام باتفاق الأمة. وبعض الناس اليوم يقولون: والله الناس يعني إذا قالوا إن هناك يعني رغبة في بعض التعجلات في الحج ولو ما وردت في ما لها دليل، لكن ممكن نرخص لهم بها من أجل يعني أن نجذب ناس للحج. إما أن يحج على السنة ولا لا يحج. يعني وظيفتنا نحن أن نعرض الحق للناس بأدب وأسلوب حسن. طيب ثم بعد ذلك إذا لم يريدوا اتباعه هم يتحملون الوزر، أما نحن نتحمل أوزارا لأجل أن نجلبهم إلى دين نص استوى وسكر خفيف، مصيبة والله يا أخوان، مصيبة. الآن تحدث مصيبة عظيمة الآن في الواقع، لا يقولون نرخص لهم حتى يعني نجلبهم للدين. أي دين الذي تريد أن تجلبهم إليه حتى ندخلهم للدين؟ ما هو هذا تدخلهم للدين من باب وتخرجهم من باب الآخر، هذا ليس إدخال الدين. أي إنهم يريدونها فعلا حقا مخلوطا بالباطل، إنهم يريدونها فعلا مسخا مشوها، ليس دين الله الذي أنزله، يريدون شيئا مشوها، دعوة الناس إلى مسخ مشوه آخر. ولذلك لا يجوز الإفتاء في دين الله بالتشهي والتخير وموافقة أهواء الناس. هكذا يقال للناس بصراحة، هذا الدين أردتموه خذوه، ما أردتموه الوزر عليكم، نحن ندعوكم إليه. قال الحجاوي رحمه الله: ولا يجوز له ولا لغيره تتبع الحيل المحرمة والمكروهة ولا تتبع الرخص لمن أراد نفعه، فإن تتبع ذلك فسق وحرم استفتاؤه. إذا وجدت أن هذا المجيب يريد أن يسهل الأمور بالباطل يحرم استفتاؤه. وقال الأوزاعي: من أخذ بنوادر العلماء خرج من الإسلام. وقال سليمان التيمي: لو أخذت برخصة كل عالم اجتمع فيك الشر كله. وأحمد قال كلاما معناه: من أخذ بقول بعض الكوفيين في النبيذ وبعض المدنيين في السماع يعني في الغناء وبعض المكيين في المتعة كان فاسقا. قال إسماعيل بن إسحاق القاضي: دخلت على المعتضد فرفع إلي كتابا لأنظر فيه وقد جمع فيه الرخص من زلل العلماء. واحد منافق متزلق مداهن يريد أن يدخل، قال يعني مع الخليفة علاقات، فأعطاه جمع له كتابا في رخص العلماء، كل ما شاء أي قول فيه جائز رخصة في مسألة فيها خلاف اللي جاء جمعه له في كتاب يتزلف به الخليفة. فقلت: مصنف هذا الكتاب زنديق. فأمر المعتضد بإحراق ذلك الكتاب. وأصلا هذا الذي يرخص يحتقر في أعين الآخرين، ولو في الظاهر أثنوا عليه وشكروه على جهوده، لكنهم في الحقيقة يعرفون أنه طالب صيد، طالب صيد، طالب دنيا. أيها الإخوة، إن الوضوح في الحق وإعلان الحق أمر مطلوب، وإذا كان الناس يطالبون اليوم بالشفافية والوضوح فأهل الدين أولى الناس بأن يعرضوا الدين بشفافية ووضوح. أيها الإخوة، إن البدء بتأسيس عظمة الله في القلوب مطلوب، وبدلا من أن ينشغل البعض بقضية البدء بالمحرمات فليبدأ بالكلام في العقيدة وما أوجب الله من الإيمان. ولذلك فإن الله سبحانه وتعالى لما دعا الناس في كتابه بدأ بماذا؟ تقول عائشة رضي الله عنها: إنما نزل أول ما نزل منه سورة من المفصل فيها ذكر الجنة والنار، حتى إذا ثاب الناس إلى الإسلام نزل الحلال والحرام. ولو نزل أول شيء لا تشربوا الخمر لقالوا لا ندع الخمر أبدا، ولو نزل لا تزنوا لقالوا لا ندع الزنا أبدا. لقد نزل بمكة على محمد صلى الله عليه وسلم: وإني لجارية ألعب، بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر. وما نزلت سورة البقرة والنساء إلا وأنا عنده. أيها الإخوة، إن كلام عائشة هذا مهم جدا اليوم في منهج الدعوة وتقديم الأهم فالمهم. لابد أن نبدأ بموعظة الناس، لابد تلين القلوب، لابد من قضية الإيمان وعظمة الله واليوم الآخر قبل أن تبدأ بقضية الحلال والحرام. لكن هل تقول عن الحرام حلالا إذا سئلت؟ أبدا، تبين. لكن أنت تبدأ بماذا؟ تبدأ بما بدأ الله به وبما بدأ به رسول صلى الله عليه وسلم ورسل رسول الله صلى الله عليه وسلم، والأسس والقضايا الكلية والقواعد قبل الجزئيات. وبعض الدعاة يغرقون في الجزئيات ويضيعون في الأسئلة، بينما كان الذي ينبغي صرف هؤلاء السائلين إلى الأصول والقضايا الكبار. وإن توفير البيئة الطيبة من مسؤولية الدعاة والمدعوين. يجب عليك يا أخي المدعو، يجب عليك يا أخي المدعو أن تساهم في تكوين البيئة الطيبة، وأن تكون عضوا فيها، وأن تكون جزءا منها، وأن تحرص عليها وتحضر فيها وتشارك. إن مشاركتك غاية الأهمية في النجاح. إن ذلك العالم قد نصح قاتل المئة أن يترك أرضه لفساد من فيها ويذهب إلى أرض كذا وكذا، فإن بها أناسا يعبدون الله فاعبد الله معهم. ولذلك ينبغي عليك يا أخي المدعو أن تساعد الداعية في الوصول إلى هذه المحاضن وإلى هذه البيئات الطيبة التي تعينك على معرفة الحق واتباعه. اليوم الالتزام بالدين صعب بلا شك، اليوم التمسك بالإسلام فيه شيء من القبض على الجمر، غربة، صعوبة، إغراءات، فتن، شبهات، إرجاف، تخويف. في تخويف اليوم من التزام بالإسلام، في تخويف اليوم، هناك إرهاب يشنه الأعداء على من يتمسك بالدين، بحيث الذي يريد من المدعوين أن يهتدي ويتمسك بالدين يخاف. إنهم يجعلونهم في أجواء فيها إرجاف، يرجفون بهم، يخيفونهم، يرهبونهم ليصرفوهم عن الحق. وأنت عليك واجب يا أيها المدعو أن لا تخاف في الله لومة لائم، وأن تقبل على الحق وتتمسك به. وإن الذي يؤمنك اليوم لتخاف يوم القيامة لا خير فيه، لكن الذي يخوفك اليوم لتأمن غدا أرجه وأقبل عليه. وبعض الناس يحب أن يسمع دائما الأشياء الخفيفة السهلة، وإن مما نجد أحيانا مع الأسف من بعض المدعوين أنهم إذا جاء بهم إلى عالم النكت والتسليات والطرائف والألعاب أقبلوا يبرعون، فإذا جاء بهم إلى عالم الفائدة والحق والموعظة شردوا، هربوا، حادوا، نصف حضور، أحيانا غياب كثير. لماذا؟ يجب أن ينظر، يجب على المدعو أن يكون حصيفا، وعندما يدعى إلى إلى إلى شيء من هذه المناسبات أن ينظر ما هو الأكثر فائدة لي، ما هو الشيء الذي ينجيني يوم القيامة، ما هو الشيء الذي فيه أجر أكثر. يا أخوان إحنا ما نبغى الأجر، ألسنا نريد الأجر؟ ألسنا نريد النجاة يوم القيامة؟ ألسنا نريد تثقيل الموازين؟ فبعضهم ينصرف يعني إذا خير بين مناسبتين محاضرة وكرة يذهب الكرة. لماذا؟ الترويح طيب، لكن اجعل له وقتا لا يتعارض مع الدرس، مع المحاضرة، مع الكلمة الطيبة، مع الاجتماع الطيب. بعضهم يحتج يقول لا والله أنا عندي ارتباط، وعد فكر عنده ارتباط يعني سيحضر مجلس إدارة الكلب عندنا الآن يعني فإذا بها مسابقة أتاري ولا يعني شغلة تافهة من الأشياء تافهة. يا أخي لا تبخل على نفسك بالحق، لا تبخل على نفسك بالأجر. وبعض الناس يعني هكذا يريدها خفيفة، يقول عندكم وجبة خفيفة سندوتشات. يعني لو دعي أحدهم إلى إلى إلى إلى عظم سمين لأجاب، وصلاة الجماعة أعظم، لو يجد أحدهم عظما سمينا أو مرماتين في المسجد لأجاب، لكن صلاة الجماعة لا يجيب. لماذا؟ إذن أنت الآن ليست القضية أن نذهب إلى الأفخم والأكبر وال يعني اللي فيه الأبهة الأكثر والمظهر، المسألة أن نذهب لما يفيدنا أكثر، لما ينعش قلوبنا أكثر، لما يحيي قلوبنا أكثر، لما يفيدنا أكثر. نسمع علما قال الله قال رسوله، نسمع فائدة ذكرا، ما أذهب إلى مكان يقسي القلب أو إلى ضياع وقت. العمر أغلى من هذا يا أخوان. صحيح أن المدعو يحتاج إلى ترفيه وتسلية، لكن إيه وبعدين يعني مثل أن بعض الناس يتجد يقضي في المدخل هذا سنين ولا زال يترفع ويتسلى. طيب يعني أنت الآن ممكن واحد يعني مثلا مجالس العلماء أو مجالس العلم يعني فيها أربع أخماس من الأشياء العميقة وخمس من الأشعار وقصص العرب ويعني أشياء تروح عن النفس، لكن مشكلة بعض الناس يعني ولا أربع أخماس تسالفكها. شوف الآن مواقع الإنترنت يا أخوان، مواقع الإنترنت مثلا فيها أشياء مفيدة وأبحاث علمية وفقهية ومسائل وأسئلة وأجوبة ومقالات، ويعني في بعضها مفيد للغاية. تجد المواقع هذه الإقبال عليها ضعيف، وتجد الإقبال على مواقع الدردشة والتسالي والطرائف والنكت هذا هو السائد. أشرطة الدروس العلمية والمحاضرات المفيدة أخبار عليها ضعيف، الأناشيد المهرجانات والله العظيم أغاني، والله إن بعضها أغاني، والله إن بعضها محرمة، واقسم بالله العظيم أن بعض الأناشيد التي يقولون عنها إسلامية إنها فسق فسق، وأن بعض المؤسس والله أرسل لي واحد جوال يا أخوان رسالة بالجوال يقول لي أنا شاب تبت إلى الله، كنت أعزف على 7 أدوات موسيقية، ولما سمعت بعض الأناشيد التي يسمونها إسلامية ومقدمات بعض الأشرطة وبعض إنها نفس اللي كنا فيه، إنها نفس اللي كنا نعزف عليه، نفس الآثار نفس النتائج، هي هو يعني قضية النشوة والطرب واللذة التي يحدثها الموسيقى والغناء هو نفسه، هو بدون ما في داعي للتلاعب واللف والدوران، ترى يعني العلماء قالوا إنشاد الأشعار على مثل حداء العرب، طيب فهمنا يعني بعض الأشياء، يعني هو لا بد من أن يكون على لحن معين ولا على، لكن المؤثرات بعض هذه المؤثرات هي نفسها أدوات نفس نتيجة أدوات موسيقية، إلا قال مضخمات ودي جي دي جي إسلامي أيوه في ديسكو إسلامي خلاص شوربة أصلا والله العظيم مهزلة طيب. واحد أنا أعطيت أشريط أنا شريط من هذه الواحد قال لي واحد يا شيخ شوف هذا يجوز ولا ما يجوز، أنا ما يعني إيش عرفني في الأسماء وفي المؤثرات، تعال يا شفت واحد من أعرفه من شاب من قديم من طالب في مدرسة طبعا ما ليس متدينا، خذ اسمع لي هذا بالله شوف لي ايش رايك هذا فيه، انا من انت بتاع الاشياء المتذوق، فرد عليه قال والله انا اذا كان هذا التدين تبعكم هذا والله هذا انا مستعد اترك الاغاني كلها لاسمعها واجي اخذها، ليه؟ لان فعلا يعني وجد المساله يعني بديله، وهكذا اليوم ترى يعني يعرض التدين باسلوب ساقط، انا وتدين يعرض تدين يعني أسلوب، يعني يا ليت المسألة والله مثلا نعرض الدين بطريق السؤال مسابقات، مثلا ممكن تعرض المسابقة مسابقات في القرآن والسنة وتعملها مسابقات وأشياء وجوائز وخلي الناس تفرح وتجي وماشي ودعاية، يعني هذا أسلوب جذاب في العرض المسابقات في القرآن والسنة، لكن المسألة ما صارت خرجت الآن عن هذا وصارت المسألة شيئا آخر، يعني ترى الدين يعني هي المسألة جنة ونار ونجاة وإنه قول فصل وليس بالهزل، يعني الدين خذوا ما أتيناكم بقوة ادخلوا في السلم كافة، ولذلك المدعو الذي يعرف هو طريق الدعوة طريق الدين واضح، يعني ما في يعني لبسه ما لبسه فلان وجاء عنان، هو طريق الكتاب والسنة شيء واضح. أيها الإخوة إنا نحتاج فعلا الاقتداء بنماذج من الدعاة السابقين من الأنبياء والصديقين، ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فلبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما وليلا ونهارا وسرا وجهارا وصبر، مع أنهم جعلوا أصابعهم في أذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا وأعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا ودعوتهم جهارا، كل ذلك من نوح عليه السلام بالرغم من الصد والرد، وهكذا حرص إبراهيم على هداية أبيه يا أبتي يا أبتي يا أبتي، وترغيب وترهيب ومناقشة عقلية، لما تسمع ما لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، يا أبتي إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن، إشفاق بيان الإشفاق عليه، وسلام عليك سأستغفر لك ربي، يعني الترغيب والترهيب، وإبراهيم ويعقوب بالحرص على الذرية، ولما حضر ووصل بها إبراهيم وبنيه ويعقوب أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي، ويوسف في السجن لم يترك الدعوة مع أنه كان في السجن، ويقول يا صاحبي السجن، ما قال يا أيها المجرم أنت والآخر هذا، يا أيها يا صاحبي السجن، صاحبي هم يعني هو ليس ما في صداقة مع الكافر ومودة مع الكافر، لكن صحبة فهم صحبة السجن صحبة، وهو يقول يا صاحبي السجن، ومؤمن آل ياسين من أقصى المدينة رجل يسعى يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون، وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون، وهكذا كانت النتيجة، يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي، والنبي عليه الصلاة والسلام يصعد الجبل وينادي قريشا ومواسم الحج ويمر عليهم، ورأه عمه أبو لهب الأحول يقول، هو طبعا أحول الأحول في يعني في المعتقد وأحول في البصر، يعني جمع الحولين جميعا، فيقول هذا يأمركم أن تدعوا دين آبائكم، لا تصدقوا كذاب. والنبي عليه الصلاة والسلام يذهب يدعو اليهودي المريض والمشرك الذي أراد قتله، ومصعب بن عمير يفتح المدينة مع ابن أم مكتوم بالقرآن وليس بالسيف، وهكذا يدعو زعماء الأوس والخزرج. ومالك بن دينار دخل عليه لص فما وجد ما يأكل، البيت ما في مال، ما في شيء يؤخذ. فأحس به مالك فناداه فقال لم تجد شيئا من الدنيا فترغب في شيء من الآخرة؟ قال نعم. قال توضأ وصلي ركعتين. ففعل اللص ثم جلس وخرج معه إلى المسجد. فالناس شافوا مع مالك بن دينار واحد غريب، ما هو من أصحابه ولا من طلابه، وشكل يعني واحد لص هو جاي الآن طالع من اللصوصية. قال فسألوه من ذا؟ قال جاء ليسرق فسرقناه. وعبد القادر الجيلاني رحمه الله كان في أول أمره معتزل الناس في البراري، لما جرب الدعوة ورأى النتائج، هو تمنى أن لا يرى الخلق ولا يروه من جهة أنه لا يريد منهم جزاء ولا شكورا. قال ثم أراد الله مني منفعة الخلق، فقد يقول لصاحبه لتلميذه خاصة كلام خاص، فقد أسلم على يدي أكثر من 500، وتاب على يدي أكثر من 100,000، وهذا خير كثير. ترد علي الأثقال التي لو وضعت على الجبال تفسخت، مواقف شديدة في الدعوة وصد، فأضع جنبي على الأرض وأقول إن مع العسر يسرا، ثم أرفع رأسي وقد انفرجت عني. هذا محمد بن عوف الإمام محدث حمصة يقول كنت ألعب بالكرة وأنا حدث صغير، فدخلت الكرة فوقعت قرب المعافى بن عمران الحمصي، فدخلت لأخذها. شوف عبد الصمد محمد بن عوف هذا قال عنه الذهبي في السير الإمام الحافظ المجود محدث حمص، كان عالما بحديث الشام صحيحا وضعيفا. عن أحمد بن حنبل ما كان بالشام منذ 40 سنة مثل محمد بن عوف، وصفوه بالحفظ والعلم والتبحر. كيف هذا؟ كيف صار يعني؟ كيف صار هكذا؟ قال كنت ألعب بالكرة، يعني الكرة هذه رياضة قديمة، وأنا حدث، فدخلت الكرة فوقعت قرب المعافى ابن عمران الحمصي محدث كبير، فدخلت لأخذها، فقال ابن من أنت؟ قلت ابن عوف بن سفيان. قال أما إن أباك كان من إخواننا محدث، فكان ممن يكتب معنا الحديث والعلم، والذي كان يشبهك أن تتبع ما كان عليه والده، خليق بك أنك تتبع. فصرت إلى أمي فأخبرتها فقال صدق، هو صديق لأبيك. فألبستني ثوبا وإزارا، ثم جئت إلى المعافى ومعي محبرة وورق، فقال لي أكتب. حدثنا إسماعيل بن عياش عن عبد ربه بن سليمان قال كتبت لي أم الدرداء في لوحي أطلب العلم صغارا تعمل به كبارا، فإن لكل حاصد ما زرع. يا أخوان، إذا كان أهل الباطل يعتنون بأصحاب الطاقات ليدعونهم للباطل، فكيف بأهل الحق في الدعوة؟ يقول الذهبي ابن المعلم الباطني الخبيث يقول كان من أحرص الناس على التعليم، يدور على المكاتب. شوف ابن المعلم الباطني الخبيث هذا يدور على المكاتب، مكاتب هي كانت مثل مدارس الناس اليوم بالابتدائي، وحوانيت الحاكة، فيتلمح الصبي الفطن فيستأجره من أبويه فيضله، وبذلك كثرت تلامذته. شوف كيف البحث، أهل الباطل دور على الصبي الفطن فيستأجره من أبويه، يقول لي خذ مال وهات الولد عندي، أنا أعتني به وأنا أنفق عليه وأنا، وكثر تلاميذه بهذا، يختارون أهل النجابة ولا يزالون يفعلون ذلك في البعثات الخارجية، ويقتنصون الطلاب والأذكياء وأصحاب المواهب. أيها الإخوة، إن الإسلام انتشر بالدعوة، ألم تر أن جزر اللكثيف والمالديف دخلت في دين الإسلام بالدعوة وليس بالقتل والسيف. يقول توماس أرنولد وأغلب الظن أن الإسلام قد عبر عن من ليبار إلى جزائر لكديف ومالديف في خليج بنغالة التي كافت أهلها مسلمون، ويدين سكان هذه الجزائر بدخولهم في الإسلام إلى التجار من العرب والفرس المسلمين الذين استوطنوا هذه البلاد وتصاهروا إلى الأهالي ومهدوا بذلك السبيل لنشر تعاليم الدعوة بنشاط وقوة. ويقولون هم باعترافهم الغربيون كما يقول جوستاف لوبون، والمسلم حيث يمر يترك خلفه دينه، يعني لابد يترك بصمة وأثر. وقد بلغ أشياع النبي صلى الله عليه وسلم ملايين كثيرة في البلاد التي دخلها العرب بقصد التجارة، لا فاتحين كبعض أجزاء الصين وأفريقيا الوسطى وروسيا، وتم اعتناق هذه الملايين الإسلام طوعا لا فرها. لقد كانت الجهود عظيمة في الدعوة في أي مكان. هذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله لما سجن بمصر في سنة 707 أخذ يعلم السجناء ويرشدهم ويعظهم بالأساليب الحكيمة، فهدى الله على يديه خلقا كثيرا في السجن، وكانت تأتيه الفتاوى المشكلة ويشرح عليها بما يحير العقول من الكتاب والسنة. وسجن في الأسكندرية سنة 709 فاستفاد أهل الأسكندرية كلهم. ويقول توماس أرنولد: حتى الأسير المسلم يغتنم الفرصة في المناسبات لدعوة آسريه أو إخوانه في الأسر إلى دينه. وذكر أمثلة فقال: وقد تسرب الإسلام إلى أوروبا الشرقية في أول الأمر بفضل ما قام به فقيه مسلم سيق أسيرا جيء به إلى بلاد بيتشن في مستهل القرن الحادي عشر، وبسط منهم كثير، بسط عليهم تعاليم الإسلام فاعتقدوه. ولم تأتي نهاية القرن الحادي عشر حتى كان الشعب بأسره قد اعتقد الإسلام، وكان من بينهم مسلمون تعلموا الفقه والتوحيد. وفي عهد الإمبراطور جهانجير كان هنالك عالم سني من علماء التوحيد يدعى الشيخ أحمد مجدد. في خلال السنتين اللتين قضاهما في السجن أدخل في الإسلام عدة مئات من عبدة الأوثان الذين كانوا يرافقونه في السجن. ولما نفت الحكومة البريطانية أحد علماء الهند إلى جزر إندمان نفيا مؤبدا دخلت الجزيرة في الإسلام. وهكذا يقول بعضهم: في أفريقيا حكم البلجيكيون على مسلم بالإعدام داعية، فقضى المسلم ساعاته الأخيرة وهو يحاول إدخال النصراني رجل الدين الذي جاء قبل الإعدام، يعني يجيب واحد رجل دين يزجي إليه التعزيات الدينية يصبره. فالمسلم حاول قبل حبل المشنقة ساعات في هذا النصراني أن يسلم قبل أن يموت رحمه الله. وذهب بعضهم إلى جنوب أفريقيا وشاهدوا أماكن عجيبة، جبل مرتفع صعب جدا، قال: لما صعدناه أخذ منا كم مدة طويلة وانقطعت أنفاسنا حتى وصلنا كالين متعبين في النهاية. قالوا: هذا الجبل كان هنا داعية مسلم يصعده في اليوم 10 مرات للدعوة، وهذه المكان هذا انتشار الإسلام في جنوب أفريقيا من أجل فلان وفلان وفلان الداعية الذي كان في هذا المكان. إنها همم. وإذا يعني كان الإنسان يعني الداعية لا يعدم حيلة ولا يعدم طريقة للتأثير، واحد من يعني شيخ داعية كان معه طلاب في إحدى البلدان العربية في مدينة من المدن، وكان فيها إنسان خبيث فاسق عاصي عاق لحام عنده شواء، فاتح ملحمة وشواية شوي لحم يبيع، ومن سوءه أنه كان يشغل أمه في ضم اللحم في الأسياخ، وإذا هو شال الأسياخ من الشواية وما حصل الأسياخ الثانية جاهزة للشيء أخذ السيخ المحمي يضرب على أصابع أمه بالسيخ المحمى بالنار لماذا تباطأت عن ضم اللحم في الأسياخ. فهذا الشيخ نوى أنه أنا وله. فقال للطلاب: أمكثوا قريبا من الدكان. وذهب هو إلى هذا الشخص سلم عليه قال: اشتراه. قال: أبغى تدلني إلى المسجد. قال: انقلع يلا. قال: أنا بس أبغى طريق المسجد. قال: امشي أحسن لها الحين أوريك. فلا زال به يعني يجي الزباين في النهاية يعني خاف على الزباين، فقال بس يعني لكي يخلص منه قال: اذهب كذا ولف هناك تجد المسجد. قال: شكرا يا أخي، تعالوا تعالوا. وجاء الطلاب فهذا دلني على المسجد. قال: أنت دليت الشيخ وأنت جزاك الله خير وأنت، وأخذوه وحملوه. قال: والله ما ما ما تروح المسجد اليوم إلا على أكتافنا. وحملوه ومشوا به وهو في غمرة الدهشة، ودخلوا المواضع وغرف. قال: والله ولا تتوضع إلا ونحن اللي موضينك، أنت أصلا أنت علمت شيخنا طريق المسجد، أنت صاحب معروف. قال: ووضعوا ويمكن غسلوا بعد من ترويش لهذا. ودخلوا به المسجد، ومع المسجد صلى الرجل أول صلاة في حياته ومسك الخط بعدين. فنريد نحن يا أخوان اليوم يعني من المدعوين حقيقة الانصياع للحق، لأن المدعو يعرض عليه الحق، لماذا لا يقبله؟ يعني أحيانا نستغرب يا أخي، واحد يقدم له نصيحة يعرض عليه الخير يقدم له الحق خلاص يتبعه، لماذا يتعب الداعية ويلف ويدور ويتغيب ويعتذر؟ وأحيانا تكون أعذار واهية. يعني الغلام كان يدور، الغلام في قصة أصحاب الأخدود، قصة كان يدور بين الراهب، يقول الساحر هو يذهب للراهب يتعلم منه الحق والتوحيد، وإذا أهله قالوا ما تأخرت قال حبسني الساحر، وإذا الساحر ذهب متأخر الساحر غضب عليه قال حبسني أهلي. اليوم بعض الناس يأتي الداعية يدعوه للحق يغيب يعتذر، وينك؟ قال والله أهلي كانوا طالبين مني أشياء وكنت أنا مشغول معه. وهو كذاب، لا طلبوا أهله أشياء ولا شيء أصلا. وإذا لقي واحد من أهلي قال والله فلان كان يقول إنه عندكم جيب، قال والله نطلب أغراء، نطلب أشياء ما يجيب، لا يجيبنا ولا يسمع الكلام، هذا إيش يجيب أغراض؟ هذا إحنا اللي نجيب الأغراض أصلا، ما يخدمنا ولا تعرف علينا. فإذا يعني قضية إنه يلا مرة والله أهلي كذا كذا، يا أخي تعال نذهب للدرس في محاضرة، نذهب كذا في محاضرة، نحفظ قرآن، نجلس مجلس، والله في دراسة عندنا اليوم، في اختبار كان غدا، في غدا بوب كويز، يعني اختبار مفاجئ. وكيف صار مفاجئ إذا أنت عارف إنه في اختبار؟ يعني وبعضهم يعني يقول أنا يعني تعذر بمواعيد، والله مشغول، عندي ارتباط مهم، ارتباطات مهمة، ما ليش ارتباطات؟ طبعا كل واحد فيه أعصاب، يعني الله عز وجل قال في ارتباطات مهمة، نحن خلقناهم وشددنا أسرهم. إيش يعني شددنا أسرهم؟ يعني النظام العصبي الموجود في الإنسان، هنا ارتباطات، في ارتباطات مهمة وفي ارتباطات تشعبية وكل المصطلحات الرياضية. لكن يعني قضية التهرب هذه التي يعني يعمد إليها بعض المدعوين، يعني مسألة التعذر السخيف، أو أنهم يعبدون الدنيا أو ربما يعبدون الدراسة. وخطأ أنك أنت يتردى مستواك الدراسي، يتردى مستواك الدراسي بالإقبال على كل المناسبات والأشياء. يعني في وقت الامتحانات لا يقال لك والله الآن لازم الآن يعني تحفظ صحيح البخاري والجمع بين الصحيحين، يعني لكل حادث حديث ولكل شيء ما يناسبه. والآن أول السنة الدراسية يا أخوان، يعني الوقت في ساعة مثلا، والاختبارات ليست الآن، يتحمل الوضع أن تزيد أكثر مثلا في تعلم الهداية، تعلم الدين، الاقتداء، مصاحبة الصالحين، حضور المناسبات الخيرة، طلب العلم، يعني في مجال. إذا اقتربت الاختبارات أنت تزيد في المذاكرة، وعند الاختبار يمكن تعتكف، يعني قد لا تخرج إلا لصلاة الجماعة وأنت معذور، ما حد يطلب منك أكثر من هذا. وخطأ أصلا أنك وقت الاختبارات تنشغل بأشياء أخرى من الطاعات، لأن هذا قد يكلفك أشياء تقضي على بعض الطاعات في المستقبل، لأن المسألة إذا انعكست صارت ثمارها سيئة. فإذا أنت تنتقي الأوقات المناسبة فتزيد النشاط في الأمور الخيرية، وأوقات أخرى يعني تكون النشاط محصورا في الدراسة، والموازنة بين الأمور والواجبات هذه مفروغ منها، يعني واجبات دراسية لا بد أن تحل، خطأ الانشغال عن واجبات الدراسية. صحيح الدراسة أحيانا صعبة وتحتاج إلى مجهود، لكن في أوقات كثير مهدرة في الحقيقة، عندنا أوقات كثير يعني في أعمارنا تذهب هدرا. هذه أولى أن تستثمر في الدعوة إلى الله. الاستهزاء والمعاندة سلوك سيء من المدعو أن يصد. وربما يجي واحد يدعو إلى الله يقول بس يلا أخي أنت متطرف، أنت مدري إيش، أنت إرهاب، أنا جئتك بالكتاب والسنة، ما جئتك بتفجير ولا تدمير ولا تخريب، أنا جئتك بالسلم، جئتك بالأخلاق، جئتك بالرفق. ولكن بعض الناس سبحان الله العظيم من سوئهم، من سوئهم سراه يرد، يعني يرد الداعي، يرد أقل شيء المدعو يعني يكون عنده ذوق، يعني لو الداعي جاء وهو لي يعني يثني عليه، طيب يا جزاك الله خير، والله جئت أنت نصحنا، والله أنا مقصرين، وأنا يعني هذا أقل ما يقال. لكن نحن نريد خطوات أكثر من هذا، نريد أن المدعو يتقبل ويعمل ويتفاعل ويستجيب ويكون يعني على مستوى المسؤولية. ثم يا أخوان الآن الدين والله في خطر، يعني نحن الآن نعاني وكلنا لازم نكون دعاء. خطأ يقول هذا مدعو ما يدعو، وهذا الداعية يدعو والمدعو ما يدعو، كلنا دعاء، ما في تقسيم، كلنا دعاء، هذه الحقيقة. يجب علينا جميعا اليوم أن نكون دعاة جميعا، أن نكون دعاة جميعا، وأن نتنافس في الخير. وقد يأتي إنسان يشتكي حين يقول وقد تنافس علي الدعاء وأنا ضعت وأنا كذا، نقول أرادوا الخير، لابد أن تعتقد أنهم أرادوا الخير، ما تنافسوا معك أو عليك إلا في الخير، وأرادوا الخير، ولذلك أنت تعذرهم. كل يريد الأجر وكل يريد الخير، والإنسان المسلم يتبصر يتخير الأنفع له والأكثر فائدة له، ويكون علاقة حسنة مع الجميع. ولذلك إذا جاءك واحد يحذرك من داعية إلى الله فهو مجرم. يجب علينا جميعا كل الدعاء إلى الحق، ما دمنا من أهل السنة والجماعة أن تكون علاقتنا ببعضنا حسنة وهو إسلامية. لقيته سلم عليه، مرض فعده، استنصحك فانصحه، دعاك فأجبه. إلى ما التقاطع عباد الله بينكم وأنتم عباد الله إخوانه. وأيضا فإننا نذكر بأن المسلم يقبل الحق ويتبع الحق أينما كان، وهذا شيء جرد نفسه له، ونلتقي كلنا على الحق دعاة مدعوين، ونكون في سبيل الله إخوانا متحابين. اللهم اجعلنا إلى سبيلك دعاة يا رب العالمين، وفي سبيلك متجالسين ومتحابين. اللهم اجمع قلوبنا على الحق، اللهم لا تفرق. شكر الله.